إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، نعم الله كثيرة لا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن بين هذه النعم نعمة أنعم الله بها علينا ونتلبس بها جميعا، بل لا يكاد يمر يوم إلا ونحن تحت تأثيرها، وقل أن نحسب لهذه النعمة حسابها، وقل فينا من يشكر الله عليها، ومنا من هو غافل عن شكره فيها كما هو غافل عن الشكر في نعم أخرى مثيلة لها. إنها نعمة النوم، إنها نعمة النوم، نعمة مجهول قدرها، فإذا ما أصيب المرء بمرض أو أرق أو مسه شدة جوع أو برد أو حالة دون نومه أدرك قيمة هذه النعمة. وما أطول ليل الأرقين، وما أقض مضاجع المرضى والمهمومين. وفي المقابل، فما ألذ النوم بعد الإعياء والتعب وطول الكد والبحث في سبل الحياة وفي مسارب النهار دون أن يكدره مرض أو هم أو غم. عباد الله، والنوم كما هو نعمة فهو آية من آيات الله. ألا ترى الخالق جل جلاله يغشي الليل النهار فيظلم الكون، وتسكن الحياة وتنكفئ الأحياء، وتقل الحركة ويهدأ الناس، فيطيب المنام وتسكن الأعضاء بعد كللها وتستريح بعد تعبها. وصدق الله إذ يقول: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا. تفكر عبد الله وأنت مدعو للتفكر والتأمل. تأمل في قوله تعالى: ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وتأمل في قوله تبارك وتعالى: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. عباد الله، تلك رحمة واحدة من رحمات الله على عباده تستوجب الشكر. قال سبحانه: ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ترى أي قوة في هذا الكون سوى قوة الله تستطيع أن تجعل من الليل هادئا ساكنا للمنام، والنهار مبصرا للحركة وانتشار الأنام. وأي قوة مهما بلغت تستطيع أن تتصرف لو استمر الزمان ليلا صمديا أو نهارا أبديا؟ لا أحد إلا الذي خلق الخلق وقدره تقديرا. وكم هي آيات عظيمة، والتفكر فيها يدعو لمزيد الإيمان. تدبر في قوله تبارك وتعالى: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. عباد الله، وفي النوم سر من أسرار الله في هذا الكون لا يقدر عليه إلا الله. أليس في النوم موت ووفاة؟ أليس في النوم موت ووفاة؟ بلى، لكنها موتة صغرى ووفاة إلى أجل. قال سبحانه: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون. إن الأنفس في المنام يتوفاها الله جميعا، فمن شاء أن يفتح له في الأجل أعادها إلى الحياة مرة أخرى. ألم تكن ميتا منذ سويعات فأحياك الله؟ ومن قدر عليها الوفاة، أي النفس التي قدر عليها الوفاة أمسكها فلا يقضى بعد هذه النومة. فمن ذا الذي يقدر هذا أو يعرف قيمة هذا؟ ومن الذي يستطيع أن يفعل هذا إلا الله تبارك وتعالى؟ تأمل في قوله تبارك وتعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سر عجيب في النوم يتكرر ولا يكاد يوقظ قلوب الغافلين أو يستدعي تفكر المتفكرين. وفي لحظة سريعة يغيب المرء عن الحياة والأحياء، وفي أخرى يستيقظ فإذا هو يعيش الحياة ويبصر الأحياء. ترى أيستدل بالنوم الموتة الصغرى على الوفاة الكبرى، وبالاستيقاظ على البعث والنشور؟ إي وربي، كما تنامون إي وربي لتموتن كما تنامون ولتبعثن كما تستيقظون. وهناك في أرض المحشر ينكشف ليل المفسدين، وفي أرض المحشر ينكشف ليل المفسدين، وتكشف سوءات الذين ينتشرون على فسقهم وفجورهم، وينسون أنهم إن غابوا عن أعين الخلق فهم في رقابة الخالق الذي لا تخفى عليه منهم خافية لا بالليل ولا بالنهار. هناك في آخر الليل ينكشف الفرق بين قوم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. هناك في آخر الليل ينكشف الفرق بين قوم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون صلاة وتلاوة وذكرا ودعاء، وبالأسحار هم يستغفرون. وهناك من يحيون الليل بسهرات صاخبة ومجون وفواحش، وهم يظنون أنها ليالي حمراء، وغدا تبدو لهم ولغيرهم ليالي سوداء وحسرة وندامة. خلاصة القول: فلا ينبغي للعاقل أن يتخذ من هدأة الليل مجالا للفجور والفسوق، بدل أن يشكر الله على هذه النعمة ويأوي إلى فراشه ذاكرا شاكرا مستودعا ربه نفسه، إن أمسكها رحمها وإن أرسلها فليحفظها بما يحفظ به عباده المؤمنين. وكذلك كان يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يقول أحدهم إذا أوى إلى فراشه: باسمك اللهم وضعت جنبي، وباسمك اللهم أرفعه، إن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. وما أجمل هذا الدعاء لو تعلمناه وعملنا به. عباد الله، وكما أن النوم نعمة وعبادة تعينان على طاعة الله، فهو ليس كذلك إذا حال بين العبد وبين طاعة ربه. فالصلاة خير من النوم. وهذا نداء يطلقه المؤذنون من انبلاج الفجر كل يوم، والخيرون من الناس هم الذين يستجيبون لهذا النداء، وأكثر الناس عن آيات ربهم لغافلون. ومن تكرر نومه عن صلاة الفجر دون عذر شرعي فذلك الذي بال الشيطان على أذنيه. وإذا كان هذا في الصلاة فالنوم كذلك من ضعف النفس ونزغ الشيطان، إذا حال بين المرء وطلب علم نافع، أو داعب الأجفان في خطبة الجمعة، وحال بين المرء وعمل صالح وهو رحمة وأمنة في حال الجهاد. ولقد أصاب المسلمون ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء في بعض ملاحمهم مع المشركين، كما قال تعالى: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها ويعلم مستقرها ومستودعها. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، كان نومه أعدل النوم، وهو كما قال ابن القيم رحمه الله: أنفع ما يكون من النوم. ويقول الأطباء: هو ثلث الليل والنهار، 8 ساعات أنفع النوم، كما قال الأطباء: ثلث الليل والنهار 8 ساعات. ويتفاوت الناس على حسب أعمارهم واحتياجهم لساعات النوم، فمنهم من تكفيه 4 ومنهم من تكفيه 6، لكن لا تزد ساعات النوم على 8 ساعات، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه الأنبياء والمرسلين. عباد الله، للمصطفى صلى الله عليه وسلم هدي في النوم، حري بنا أن نتعلمه ونعمل به حتى يكون نومنا عبادة لله رب العالمين. فكان إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك اللهم أحيا وأموت. وكان من هديه أن يجمع كفيه هكذا، ثم ينفث فيها ويقرأ فيهما قل قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يفعل ذلك 3 مرات، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك ويكبره 3 مرات. وكان صلى الله عليه وسلم ينام على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بإسناد صحيح. ومن دعائه كذلك إذا أوى إلى فراشه: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم من لا كافي له ولا مؤوي. وهذا الحديث عباد الله يذكرنا بجموع من المسلمين، يذكرنا بجموع من المسلمين في زماننا هذا، تسلط عليهم الأعداء فأخرجوهم من ديارهم، فهاموا على وجوههم بحثاً عن الزوايا، وبحثاً عن ركن يأوون إليه أو طعام يستطعمون به. ونسأل الله أن يردهم إلى بلادهم ويمكن لهم في أرضهم ويمكن لهم من عدوهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أصبح آمناً في سرده معافاً في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ألا فلنشكر الله على هذه النعم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم ذكر الله حال النوم كالتسبيح والتحميد والتكبير، فتلك وصيته لأقرب الناس، وصيته لفاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ولعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما حينما سأله الخادم، فقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكما على ما هو خير من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما فسبح الله 33، واحمداه 33، وكبره 34، فذلكم خير لكما من خادم. رواه الشيخان وغيرهما. ومن هديه صلى الله عليه وسلم حال النوم الوضوء والتطهر، وفي هذا يقول: طهروا هذه الأجساد، طهروا هذه الأجساد طهركم الله، فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات معه ملك، إلا بات معه ملك في دثاره، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغسل له، اللهم اغسل لعبدك هذا، فإنه بات طاهرا. ومن هديه أيضا قراءة آية الكرسي، فلا يزال على قارئها من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وبالجملة من اضطجع مضطجعا لا يذكر الله تعالى فيه كانت عليه من الله فرة، أي حسرة وخسارة وندامة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم الاضطجاع على الشق الأيمن، فهناك أيضا صفة ذميمة في النوم، أيقظ النبي صلى الله عليه وسلم صاحبها، ألا وهي النوم على البطن. عن أبي طخفة الغفاري رضي الله عنه قال: قال أبي: بينما أنا مضطجع في المسجد على بطني، إذ رجل يحركني برجله فقال: إن هذه رجعة يبغضها الله، فنظرت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وفي بعض الروايات: تلك نومة أهل النار والعياذ بالله. ومن أدب الإسلام ألا ينام المرء وبيده بقايا من أثر الطعام حتى يغسلها. قال عليه الصلاة والسلام: من نام وفي يده غمر ولم يغسله فأصابه شيء فلا يلومن إلا نفسه. رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح. ومن آداب النوم أن ينفض الإنسان فراشه احتياطا لما قد يخلف فيه لما قد يخلط فيه من بعده. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه، ثم ليضطجع على شقه الأيمن، ثم ليقل: باسمك ربي وضعت جنبي، وباسمك اللهم أرفعه، إن قبضت روحي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. عبد الله، وإذا كنت لا تدري، إذا صعدت روحك إلى بارئها، إذا صعدت روحك إلى بارئها حال النوم، أتكون ممن تمسك روحه فلا يقوم، أم ممن ترسل لتكمل بقية أجلها؟ فليس يليق بك أن تودع الدنيا بالفجور والعصيان، أو يكون آخر ما يقرع أو يكون آخر ما يقرع سمعك ألحان وغناء وأصوات الموسيقى والتخيلات الباطلة، بل ودع الدنيا بخير، ودع الدنيا بخير ما ينبغي أن تودع به، ثم نم على ذكر الله تبارك وتعالى، واحتسب نومتك عبادة عند الله، ودائما كرر وتذكر أنها ربما تكون آخر نومة تنامها، فاشكر الله على عافيته وكفايته وإيوائه لك، ونم وأنت عازم على القيام للصلاة المكتوبة، وإذا استيقظت فاحمد الله وقل كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وإذا تعاريت من الليل، أي استيقظت في وسط الليل، فقد أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإن قلت اللهم اغفر لي أو دعوت استجيب لك، وإن قمت فتوضأت ثم صليت قبلت صلاتك. رواه البخاري وأحمد وغيرهما. عبد الله، أما إن أصابك أرق أو فزع أو وحشة، فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يعلم أصحابه من الفزع أن يقولوا: أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه ومن شر عباده ومن شر همزات الشياطين وأن يحضرون، ومن شر همزات الشياطين وأن يحضرون. رواه أحمد وغيره، وهو حديث حسن. وورد أن رجلا شكى للنبي صلى الله عليه وسلم الأرق، فقال له: قل اللهم غارة النجوم وهدأت العيون، وأنت حي قيوم، يا حي يا قيوم، أنم عيني وأهدئ بالي. فقالها الرجل فذهب عنه الأرق. وهكذا أحبتي، هكذا أحبتي، يبدو الإسلام عظيما في كل تشريعاته، ينظم أمور الحياة في الليل والنهار وفي اليقظة والمنام، ويرعى المسلم في حال اليقظة وحال المنام. وصدق الله، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اللهم ففقهنا في ديننا، وارزقنا شكرك وذكرك وحسن عبادتك. اللهم لك الحمد كما آويتنا وكفيتنا وأنمتنا وأيقظتنا. اللهم اكفي من لا كافي له، وآوي من لا آوي له، وأطعم من لا مطعم له. ألا وصلوا على البشير النذير والسراج المنير الذي أمركم الله بالصلاة عليه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا وعافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل يقظتنا ونومنا طاعة وعبادة لك يا رب العالمين. اللهم اجعل طعامنا تقويا في طاعتك، ومنامنا تقربا إليك يا رب العالمين. حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا ربنا من الراشدين. آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. انصر المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من أجل إعلاء كلمة دينك، انصر من نصرهم واخذل من خذلهم، قوي عزائمهم واربط على قلوبهم وثبت الأقدام، فك أسرانا وأسراهم يا رب الأنام، أنزل عليهم رحمة وتأييدا من عندك يا حي يا قيوم. اللهم من سعى في فكاكهم ففك رقبته من النار يا رب العالمين. اللهم اكبت عدوك وعدونا إنهم لا يعجزونك يا قوي يا عزيز، أخرجهم من بلاد المسلمين أذلة صاغرين، اجعلهم لمن خلفهم آية، واجعلهم لمن اجعلهم لمن خلفهم آية، ولا ترفع لهم في بلاد المسلمين راية يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا حي يا قيوم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.